يعني ما يكون شرطه ان يكون رز ومثلا ولحم البلد عاد البلد احسن الله اليك. لا تخيير ان شاء اطعم عشره وان شاء كساهم وان شاء اعتق. فاذا عجز عن الثلاثه جاء الصوم عند العجز عن الثلاثه. الترتيب بين هالثلاثه وبين الصوم بس لا يصوم ما يجزيه الصوم الا اذا عجز عن الثلاثه، عجز عن الاطعام وعجز عن كسوة وعجز عن العتق. بعدك الصوم ثلاث فيه. لكن الله يسلم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما يكون هذا يعني ما في إثم، يعني ما في عقوبة، ما في عقوبة من كثرة اليمين. لا حرج إذا جلس في اليمين في عرض الكلام مو قصد.